الإدغام أول مثل الصغير غير مد أدغم ولكن سكت مالية أسد والجنس منه الدال أو طاء أدغما في التاء مع الإطباق وهي فيهما وإذ بضا واركب ويلهث ولازم من قرب إدغام بنحلكم يتم والنون فيما لك لا تأمنا أشممه مدغما أو اخفيا.